بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأن يجعلنا أيها الإخوة والأخوات ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. عندها تغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة، ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أيها الأحبة الكرام، لعلنا ننتقل في أول هذا اللقاء إلى المدينة لننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جلس مع أصحابه، وقد اشتاقت قلوبهم إلى البيت الحرام، فجعل يحدثهم عن مكة وعن العمرة والإحرام، حتى إذا رقت قلوبهم واشتاقت نفوسهم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعزم على أن يخرج إلى مكة للعمرة. فتجهز الصحابة الكرام وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 1400 صحابي، خرجوا إلى مكة، ما خرجوا لقتال ولا لأجل مال ولا عيال، إنما خرجوا لأجل أن يعتمروا إلى بيت الله الحرام. لما وصلوا إلى مكة خرجت إليهم قريش ومنعتهم من دخول مكة، وكان بينهم وبين قريش شيء من المناوشات، حتى عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب بينهم وبينهم صلح الحديبية. من بنود هذا الصلح أن من جاء من المسلمين المستضعفين في مكة جاء إلى المدينة يريد المسلمين حتى يبقى آمنا مسلما ثابتا على دينه عندهم، فإن المسلمين يردونه ولا يسمح لهم بقبوله. وأي واحد من المسلمين الذين في المدينة لو ارتد عن الدين وذهب إلى الكفار فإنه يقبل إلى هناك. عجيب، ما هذا الشرط؟ هذا فيه البول الشاسع بين المسلمين والكفار، وفيه ظلم واضح للمسلمين. كيف الآن الذي يرتد من عندنا تقبلونه لأجل أن يزداد في كفره، ونحن الذي يسلم ويريد الدين ويأتي إلينا نرده إليكم؟ فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط، فجاء في أثناء الكتاب، فإذا بهم يكتب. كتب النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر علي أن يكتب: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله فلانا. فقالت له قريش: عجيب، نحن لو نؤمن أنك رسول الله ما منعناك من دخول مكة، لكن اكتب اسمك واسم أبيك، نحن نعاملك على أنك ملك من الملوك وأنك رئيس متسلط، ما نعاملك على أنك نبي. فقال الصحابة: يا رسول الله لا، بل نكتب محمد رسول الله أو نقاتلهم الآن. وفعلا كانت قريش في أشد الخوف والفزع من المسلمين، لما كان عليه المسلمون أصلا من القوة، ولأن المسلمين قد لما غزتهم قريش في بدر انتصر المسلمون عليهم، ثم لما جاءت قريش بجموعهم إليهم في غزوة الخندق نصر الله تعالى المسلمين أيضا عليهم. فكانت قريش تخشى أن يدخل المسلمون إلى مكة عنوة وبالقوة ويفتحونها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب محمد رسول الله. قالوا: لا، بل نكتب اسمك واسم أبيك مثل ما نعامل بقية الناس، نكتب محمد بن عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتسهل معهم لأجل أن ينهي هذا الصلح، قال: اكتب محمد بن عبد الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تحمل الموت، الآن رضينا بالأولى، وأي واحد منكم يأتي إلينا لا نقبله، وإذا أتى واحد من عندنا إليكم نقبل. طيب، مشيناها. الأمر الثاني أنكم ما ترضون أيضا أن يكتب محمد رسول الله. فذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منزويا وهو يكاد أن يتفجر من القهر، قال: يا رسول الله، أولسنا بالمسلمين؟ الآن يعترض على الحكم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم معهم. طيب، مدام أنت مؤمن أنك رسول الله ونحن مؤمنون، ليش ما تكتب أنك رسول الله؟ أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال أوريس على الباطل؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الجنية في ديننا؟ ليش نكون نحن الأدلة؟ يقولون لا تكتب رسول الله، نقول خلاص ما نكتب رسول الله. يقولون أي واحد يأتي من عندنا ما تقبلونه، نقول موافقين موافقين. ليش نعطي الجنية في ديننا؟ نحن الأقوياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولن يضيعني. يعني هل أمر هذا ترى شغلي يا عمر؟ ما هو شغلك، أنا رسول الله، وهل فعل اللي أفعله من وحي؟ ما هو من عندي، هذا من وحي رب العالمين، هو اللي وجهني. عمر ما صبر، قال طيب أو لم تكن تعدنا أننا نأتي ونعتمر في البيت الحرام؟ أليس رب العالمين ذكر هذا؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. أنت ما قلت لنا يا رسول الله لما كنا في المدينة ألم تكن تعدنا من قبل أصلا أننا سنأتي إلى مكة ونعتمر؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء ناقشة، قال له أو قلت لك أنك تعتمر هذا العام؟ أنا قلت لك تعتمر صحيح، أنا معك أني قلت لك أنت سوف تعتمر ما في مشكلة، لكن هل قلت لك أنك ستعتمر هذا العام؟ قال لا. قال فإنك آت إلى البيت الحرام فمطوف به ومعتمر. أنا عند كلامي، أنا قلت لك بتعتمر يعني بتعتمر، لكن ما هو بشرط هذه السنة، ممكن بعد سنة سنتين ثلاث الله أعلم. عمر ترك النبي صلى الله عليه وسلم، حاول أن يهدأ ما استطاع، ذهب إلى أبي بكر. أبو بكر يملك التأثير على النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبه إذ هما في الغار، وله مع النبي صلى الله عليه وسلم صحبة بعيدة، والنبي عليه الصلاة والسلام يستشيره دائما، فله مقام ليس لبقية الصحابة. جاء إلى أبي بكر، يا أبا بكر، قال له، قال أورثنا بالمسلمين؟ أنا بديت أشك الآن، ليش نتنازل كل هالتنازل؟ أورثنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال وهؤلاء أليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال أورثنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أوليس رسول الله؟ ما هو هذا رسول الله؟ وهم يقولون لا تكتب رسول الله، ويقول موافق بلاش نكتب رسول الله، نكتب محمد عبد الله. أوليس رسول الله؟ قال بلى. قال فعلى من أعطي الدنيا في ديننا؟ اعتراض على اللي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ليش طيب نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال له أبو بكر أوليس هو برسول الله؟ أنت مؤمن أم لست مؤمنا؟ أنت مصدق أنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما دام أنك مصدق أنه نبي معناها أنك تستمع وتطيع ولا تعترض، أو ليس برسول الله؟ قال بلى. قال فالزم غرزة، غرزة يعني غرزات الزوج كيف تتتابع، كن مثلها في لزوم ما عنده. اسمع ماذا كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه بعدها. يقول عمر والله لما انصرفنا من الحديبية ندمت على تلك الكلمات، كيف أعترض أنا وأجي أتكلم وأناقش ليش يا رسول الله، وإذا ما اختلف أذهب إلى أبي بكر. يقول فوالله ما زلت أصوم وأصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت، يعني خوفا من إثم الذي صنعت يومئذ، خوفا من عقوبة الله تعالى على الكلام الذي تكلمت به يوم الحديبية. لاحظ بالله عليك ماذا قال، لماذا تكلم، ما هي العبارات التي يعني نطق بها؟ العبارات التي عنده عادية، يعني أمر رآه وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذهب عند الناس يتكلم بكلام طويل. ومع ذلك هذه الكلمات الصغيرة التي تكلم بها لسانه يقول أنا الآن أعمل لها كفارات، ما زلت أصوم وأعتق وأتصدق وأفعل وأفعل وأصلي خوفا من تلك الكلمات أن يعاقبني الله تعالى بها. هذا عمر. خذ واحد ثاني من الصحابة، لما خرج الصحابة إلى معركة بدر، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معركة بدر قبل أن يصل إليه المشركون. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وجلس عليه الصلاة والسلام، أقبل وجعل البئر الذي في بدر بينه وبين المشركين، يعني جعله في المكان الذي فيه ساحة القتال. هذه أول معركة يقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء وجلس وبدأ يرتب أصحابه. أقبل إليه عليه الصلاة والسلام الحباب ابن المنذر. شوف الأدب في الكلام، كيف كانوا يضبطون عباراتهم قبل أن يتكلموا بها. ما يجوز أعترض ولا أحرك اللسان في الاعتراض على الدين. جاء قال يا رسول الله، قال نعم، بكل هدوء، هذا المنزل الذي نزلناه الآن، نحن الآن أمرتنا أن نحن نفك الرحال من على الإبل وكل واحد ينزل المتاع ونبدأ أن ننزل السلاح نستعد القتال، معناه قريش الآن ستأتي أمامنا. طيب أنا أسألك سؤال، هذا المنزل الذي نزلناه الآن أهو أمر من الله تعالى أمرك أنك تنزل في هذا المكان فنسمع ونطيع خلاص منع سرد بكلمة، أم هي الحرب والمكيدة؟ يعني هل هذا يا رسول الله خطة من عندك أنت رأيتها المكان مناسب فممكن نتناقش معك، أم هو أمر من الله تعالى والله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، هي الحرب والمكيدة، أنا أرى أنها المكان مناسب. قال يا رسول الله فبئس الموطن، هذا مكان ما يصلح، إذا ماذا نفعل؟ قال يا رسول الله تقدم عن القليب، عن قليب بدر، عن البئر، فاجعل البئر وراءنا ونأتي إلى الآبار الصغار. بئر بدر عميق وفيه ماء كثير، وفي آبار صغيرة فيها ماء قليل، نأتي إلى الآبار الصغار ونرمي فيها الحصى حتى ما يستطيع الكفار أن يشربوا منها، وبئر بدر نجعله خلفنا حتى إذا نحن عطشنا نرجع نشرب، وهم إذا عطشوا ما عندهم ما يشربون، وإذا انتهت القربة التي عندهم ما عندهم أي بئر يعبئونها من, من, من, من ماء، وعندها يضعفون من شدة العطش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرأي، ثم تقدم وراء البئر. لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وراء البئر وقع موقف آخر أيضا يتعلق باللسان. شوف الحباب كيف تأدب، ما أعترض على أمر الله، ما هو بيأتيني الحكم وأبدأ أقول لا يا أخي هذا كان حرام من أول، المسألة فيها خلاف، يا أخي أنت تأتي بالحكم من عندك، يا أخي من قال لك أن الحديث صحيح؟ لا، كان الواحد يربط لسانه، يجعل لسانه مسجونا لا يخرج إلا بما أمرت فيه الشريعة. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل بئر بدر وراءهم وجعل يرتب الصحابة، أنت تمسك هنا وأنت هنا، وأنتم مقدمة وأنتم مؤخرة، وأنتم ميمنة وأنتم ميسرة، أنتم رايتكم بيضاء وأنتم رايتكم سوداء، وأنتم تكونون هنا، وأنتم ارموا بالنشاب، وأنتم ارموا بالرماح، وأنت خليك معك السيف. بدأ يقسم، خلاص يأتي الكفار بدأوا يرونهم من بعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه 317 أو 14 على روايتين، قال لأصحابه إني علمت أن رجالا من قريش خرجوا مكرهين، أكرهتهم قريش على الخروج معهم، لا حاجة لهم بقتالنا، يعني حتى لو وصلوا ترى إلى المعركة لن يقاتلوا، سيبقون هكذا من غير قتال. في ناس من قريش خرجوا، انتبهوا لا تقتلوهم، اقتلوا غيرهم، لكن اللي بعطيكم أسماءهم الآن ولا واحد يقترب منهم. طيب من هم؟ قال من لقي أبا البحتري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتله، فإنه خرج مستكرها. قيل إن العباس خرج فعلا مستكرها، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ورى به، فإن العباس كان مسلما على رواية، وكان يعمل للنبي صلى الله عليه وسلم كالاستخبارات على قريش، يكتم إسلامه، وإذا أراد أنه يصلي أو شيء يختبئ عنهم، وهم يظنون أنه منهم، وهو ينقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسائل بالأخبار التي تقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يخبر 317 يقول لهم ترى العباس مسلم بس انتبهوا لا يدري أحد، مشكلة إذا عرف 317 قد يخبر أحد منهم زوجته أو ينفرط من لسانها الكلام ويفسد الأمر كله على ما يفعله العباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورى قال ترى العباس بيحضر لكن لن يقاتل، إن كان مسلما فلن يقاتل لأنه مسلم، وإن لم يصح أنه أسلم فلن يقاتل لأنه لا غير مقتنع أصلا بهالقتال. أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة، الصحابة اللي موجودين أنواع، منهم قوم آباؤهم مسلمون معهم في المدينة، ومنهم قوم إخوانهم أيضا مسلمون معهم في المدينة، ومنهم قوم أسلم لوحده بس وهاجر إلى المدينة، ولا يزال أبوه وإخوانه كفار في مكة، بل بعضهم كان أبوه أو إخوانه كانوا رؤوسا من رؤوس الكفر، ليسوا كفارا عاديين، لا كانوا رؤوسا من رؤوس الكفر. فأبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة رأس من رؤوس الكفر، رجل غير عادي، يعني ليس مثل عامة الكفار، لا رجل من رؤوسهم ومن قياداتهم، يحارب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يستطيع من أنواع الحرب. ابنه أبو حذيفة أسلم وهاجر من مكة إلى المدينة وجلس مع الصحابة في المدينة وقلبه يتقطع على أبيه وإخوانه، يريدهم أن يدخلوا في الإسلام، حزين عليهم، علم أن أباه لن يفوت هذه الفرصة في حرب الإسلام، وأن أباه أكيد أنه طلع من مكة وأقبل إلى الصحابة في المدينة لقتالهم. فلما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا عمي العباس ثار، قال سبحان الله، نقتل آباءنا وإخواننا وندع العباس، والله لأن رأيته لألحمنه السيف. سارت حميته وقال كيف الحين أرى أبي وأخي وأقتلهم والعباس عمك ما أقتله، يا والله لأن رأيته لألحمنه السيف. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يناقش، التفت إلى عمر. عمر تخصصه رضي الله عنه يعني كان شديدا قويا في التعامل مع الناس، ممكن يؤدب أي واحد معوج. ومباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سمع الكلمة التفت إلى عمر قال يا أبا حفص. يقول عمر والله أول مرة يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا حفص، فرح دائما يقول له يا عمر تعالي عمر اذهب. لما قال له أبو حفص وحفص هو الأسد انبسط عمر، قال لبيك يا رسول الله. قال أيضرب وجه عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ سل عمر سيفه، قال دعني أضرب عنقه، هذا كيف يعترض عليك؟ فاستغفر حذيفة وجلس. اسمع ماذا يقول حذيفة رضي الله عنه، يقول فوالله ما أنا، طبعا حذيفة قاتل رضي الله عنه وخرج من مسلم وبدري يعني من أهل بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدراك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. إذن أبو حذيفة رجل صالح، يعني ليس رجلا عاديا من خيار الصحابة، لكن فرطت منها الكلمة. يقول أبو حذيفة رضي الله عنه فوالله ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا. يقول طول عمري وأنا أنتفض، بدرت السنة الثانية السنة الثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة والحادي عشر وهو ينتفض خوفا من أن يهلكه الله بسبب الكلمة اللي قال إلا بقتل العباس بسبب اعتراضه هاللسان. شوف كيف أورده، يقول فوالله لا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها الشهادة في سبيل الله. يقول إلا إن كان الله قبضني شهيدا إن شاء الله أن الله يكفرها عني. فقتل رضي الله عنه يوم اليمامة شهيدا في سبيل الله، قتل في حروب أهل الردة. وفي موقف ثالث أو رابع اجتمع اثنان من الصحابة أبو الدرداء وبلال يعني وقع بينهما شيء من الملاحات، يعني بشر الصحابة بشر، وقع بينهما يعني سوء فهم، شيء من الخلاف والنقاش. فكأن أبا الدرداء رضي الله عنه غضب قليلا فقال لبلال اسكت يا ابن السوداء. فغضب بلال، ايش يا ابن السوداء، خلاص لا فرق لعربي على اعجمي الا بالتقوى، هذا كلام قبل الاسلام، ابن السوداء واعجمي وعربي وانت فقير وانت عبد مملوك، هذا الكلام انتهى، كيف تثيره من جديد؟ الله اللي خلقني اسود، ما هو انا اللي اخترت، كيف تقول لي ابن السوداء؟ ومضى الى النبي عليه الصلاه والسلام أخبر، قال رسول الله ترى أبو الدرداء يقول لي اسكت يا ابن السوداء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تتلفظ هالكلمة؟ قال أعيرته بأمه، كيف تعيره بأمه، ما تمسك لسانك، أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله في جاهلية، أنا من سنين مسلم وإلى الآن بقايا الجاهلية موجودة عندي، في جاهلية؟ قال نعم. قال على كبر سني، أنا يا رسول الله الآن شايب على كبر سن، وأبو الدرداء من خيار الصحابة، ما هو يعني من عامتهم من كبارهم وفضلائهم، قال على كبر سني. قال نعم. فاهتم مهتم بسبب الكلمة التي انطلقت منه، ومضى إلى بلال وأقبل يترضى بلال. ثم جاء أبو الدرداء وضع خده على الأرض وقال يا بلال ضع رجلك على خدي، خل الجاهلية الكبر اللي عندي واحتقار الآخرين الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال موجودا عندي، ترى السبات من الجاهلية، خليها تطلع الآن، يا بلال ضع رجلك على خدي. كل هذا أيها الإخوة والأخوات من آفات اللسان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها أصحابه، بل انظر إليه عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والترمذي لما جلس صلى الله عليه وسلم مع عائشة، فذكرت له عائشة صفية إحدى زوجاته وتعلمون ما يقع بين الضرائر من الغيرة الشديدة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على صفية زوجته الثانية فقالت له عائشة: يا رسول الله حسبك من صفية، يعني يكفيك ذما في صفية أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة. تقول تعجبك هالقدمة، تعجبك هالقصيرة، أشارت بيدها تعني أنها قصيرة. تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، قال: ما ما يعني أصمتي أصمتي، ما ما يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يقول كلمتك هذه من كبرها، لو نخلطها بماء البحر لأثرت في ماء البحر كله من شدتها. كما أنك الآن لو عندك كأس من الماء وأحضرت نقطة صغيرة من الحبر وخلطتها لن تؤثر في الماء كله إذا كان الماء كبيرا، لكن لو أحضرت عدة نقاط أو أحضرت مثلا كأسا صغيرا في شيء من الحبر الأزرق وصببت على هذا الماء وخلطته لأثر فيه لكبر ذلك الشيء الذي وضعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة، يقول كلمتك هذه ترى كبيرة يا عائشة، لا تتساهلي بها، هذه يا عائشة لو تمدج بماء البحر لمزجته. وفي حديث آخر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له حال امرأة، وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها، يمدحونها: لا يا رسول الله والله هذه عابدة زائدة صالحة، ما شاء الله ما تقوم من سجادتها، عبادة وتسبيح وتهليل. طيب وبعدين؟ قالوا: يا رسول الله غير أنها تؤذي جيرانها بإيش؟ بيدها؟ لا لا ما ضربت أحد ولا شيء، تؤذي جيرانها بالنظر إليهم في بيوتهم والتجسس، لا لا لا حاطة بصرها، تؤذي جيرانها بسرقة ما عندهم الآنية تأخذها، لا لا لا ما عندها مشكلة في هذا. طيب إذن إيش القضية اللي عندها؟ قالوا: يا رسول الله غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. شوف يا جماعة، عبادة وصلاة تسبيح وتهليل وتقوى وتقرب، لكنها ما استطاعت أن تمسك لسانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. إذا تأملت في هذه الأحاديث وجدتها كلها تدور على شيء واحد، هذا الشيء صغير في جرمه لكنه كبير في جرمه، اللسان الذي شدد الله تعالى الرقابة عليه، فقال سبحانه وتعالى: ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتب عليه. وتوعد الله تعالى إطلاق اللسان في الحرام، فقال سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولشدة خطر اللسان وعظيم جرمه جعل الله تعالى اللسان مسجونا بزنزانتين، صح التعبير. الآن الأذن ما عليها شيء يحول بينها وبين السماء، إذا أردت أن لا تسمع فدفت أذنيك بشيء. العين ما عليها إلا غطاء واحد فقط يحجبها عن النظر، أما اللسان فقد جعل الله تعالى عليه غطاءين، جعل عليه الأسنان تمسكه، وجعل الله تعالى عليه الشفتين لأجل أن لا يطلقه الإنسان في شيء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما من شيء أحق بالسجن من اللسان. يقول ما في شيء أحق أن احنا نسجنه ولا نجعله يعني يتحرك أو يخرج أو يتفلت أحق من اللسان. وقال بعض السلف: مثل اللسان مثل السبع، سبع يعني مثل الذئب أو النمر أو نحوه، مثل السبع إن لم توثقه إذا ما ربطته عدا عليك فقتلك. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يمسك لسانه فيقولون: لما تمسك لسانك؟ يقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا اللي جاب لي المصائب، هذا الذي أوردني الموارد. ولعل أقواما يوم القيامة يتمنى أحدهم لو كان أبكم ما يتكلم، تدري لماذا؟ لأن ما جمع عليه المصائب والمعاصي يوم القيامة إلا اللسان. إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين يوم القيامة أول ما يقضى بين البهائم، قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالشاة القرناء والشاة الجماء، الشاة القرناء التي لها قرنان والشاة الجماء التي ليس لها قرون. فإذا كانت الشاة القرناء نضحت الشاة الجماء في الدنيا، ينزع القرناء من الشاة القرناء وتوضعان للشاة الجماء ويقال: انطحيها كما نضحتك في الدنيا، ها الآن اقتصي منها. فيقتص بين الشياء، ثم يقتص بين الإبل، ثم يقتص بين البقر، ثم بين جميع أنواع الحيوانات والحشرات. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما هو الوقت طويل واسع يكفي. فإذا قضي بين هؤلاء جميعا قال الله تعالى لها كوني ترابا. عندها يتمنى أقوام لو أنهم كانوا حيوانا، صدق يتمنى بعض الناس يقول يا ربي ليتك خلقتني مثل ما خلقتها من الشياه أو من البقر أو من الإبل أو من السباع أو من الضفادع أو من الحيوانات. ليش؟ يا ربي ليتك خلقتني حتى أكون مثلها تراب. هذا الذي يتمنى يا جماعة لو أنه كان حيوان حتى ما يكون عليه جنة ونار. ألن يتمنى لو أنه كان أعمى بسبب أن ما جاب له المصائب إلا عينه؟ ألن يتمنى لو كان أصم ما يسمع لأنه ما جاب له المصائب إلا الأذنان؟ ألن يتمنى لو كان أبكم لأنه ما جاب له المصائب إلا اللسان؟ فإذا جاء يوم القيامة فإذا الغيبة والنميمة والكذب والسب والفحش واللعن وأنواع الكلام البذيء كلها قد ثقلت موازينه، وإذا أكثر من 3/4 ما في صحائفه من المعاصي بسبب اللسان، يعني لو لم يكن عنده لسان لعله ما جمع كل هذه المصائب كلها. كانوا يحرصون السلف رحمهم الله تعالى، كانوا يحرصون فعلا على حفظ ألسنتهم، بل كانوا يسجنون ألسنتهم ويخافون من جرائمها. فتعالى ننظر ما هو خطر هذا السجين، وكيف تواصل العلماء بسجنه، ولماذا حذر الفقهاء من فك قيده، ولماذا كانوا يؤثرون السكوت على الكلام. ذكر بعض أصحاب محمد بن واسع أنه كان قليل الكلام ما يكاد يتكلم. قالوا فكان لو شاء العاد، يعني ما يتكلم أعني إلا بفتوى بدرس بحديث للناس، يقولون أما في غيره من الكلام السواليف العادية يقولون فإنه إن تكلم تكلم بكلام لو شاء العاد أن يعده لاستطاع. يقول في المجلس الواحد يجلس مثلا 2-3 ساعات، الكلام اللي ما هو بذكر لو نبغى نعده عدينا. يقول والله، قال ما هذا؟ أوه هذه صح ما هي ذكر. وقال 4 كلمات بس خلال 2 ساعة اللي ما فيها ذكر والباقي كله في ذكر. يقولوا ولو شئنا أن نعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة لاستطعنا ذلك. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بلسان نفسه ويقول ويحك ويحك، قل خيرا تغنم أو أمسك عن سوء تسلم. اللسان أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطلق من سجنه وألا يحل قيده إلا لخير، كما في الصحيحين قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. طيب والذي لن يقول خيرا أو ليصمت، اسجن لسانك، ما عندك كلام طيب تقوله، إذن أغلق الشفتين والأسنان على لسانك فاجعله مسجونا عن الكلام. وعند الترمذي أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما النجاة؟ يا رسول الله الدنيا مصائب وفتن وأمور يعني يضيق منها صدر المؤمن، كيف أنجو يا رسول الله؟ هنا ابتلاء للمسلمين وهنا قتل لهم وهنا حروب، يا رسول الله يعني مصائب حولنا، ما النجاة؟ كيف ننجو؟ وقال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك. أول شيء ما قال انجو انك صل وصم وافعل، لا ابدأ باللسان، قال انتبه من اللسان، ها انفكك الله من اللسان انت على خير. قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وصح عند احمد ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. سؤال مختصر لكن حقيقة كبير. يا رسول الله أبغى عمل إذا عملته أدخل الجنة. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال، سؤال جميل فعلا. وما جرت العادة أن من جاءوا من البادية يسألوا مثل الأسئلة، يعني يأتي أحدهم يا رسول الله متى الساعة، أو يأتي الثاني يا رسول الله أعطني دابة أو أعطني طعاما، أو يا محمد أعني على دفع دية. أما يأتي واحد من البادية ويسأل مثل السؤال الجميل، فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت أقصرت الخطبة، فعلا كلامك قصير، لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. يقول أنت صحيح كلام القليل لما قلت لي علمني عملا يدخلني الجنة 4 كلمات، صحيح كلام القليل لكن ما يكفي أني أجيبه في 4 كلمات. قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. طيب ما الذي ينجيه من النار ويدخله الجنة؟ اسمع ماذا قال. قال أعتق النسمة وفك الرقبة. قال يا رسول الله أوليست بواحدة؟ أعتق النسمة وفك الرقبة، أليست نفس الشيء؟ أعتق نسمة نفس الشيء، نفس المعنى، مثل ما أقول جدار حائط نفس الشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، تأتي إلى عبد مملوك تشتريه كله وتعتقه، وفك الرقبة أن تعين في عتقها. خلاص. ثم قال صلى الله عليه وسلم والمنحة الوكول، أن تأتي إلى فقير وتعطيه مثلا ناقة فيها لبن تمنحه إياها. والفيء على ذي الرحم الظالم، من مما يدخلك الجنة أنك تعطي مالا صدقة هدية لذي رحم ظالم، ظالم لك. فإن لم تطق ذلك، إذا ما تقدر أنك تعطي واحد ناقة وتعطي ذي الرحم أشياء كبيرة ولا تفك النسمة، تحتاج إلى مال كثير ما تستطيع، يعطيك شيء أقل. قال فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. طيب وإذا المسكين ما يستطيع، فقير ما يقدر أنه يطعم جائع، يلا يطعم نفسه وأولاده، وأمر بالمعروف عن المنكر أيضا ما عنده جرأة يستطيع أن يفعل بها ذلك. فقال له صلى الله عليه وسلم فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. أنت أمسك لسانك وبشر بالخير، أهم شيء لسانك هذا لا ينطلق، خله مسجون دائما إلا من كلام بخير. أفات اللسان التي ذكرها الله تعالى في كتابه كثيرة متنوعة، ويحق للمتحدث عنها أن يفرد لكل واحدة منها محاضرة كاملة، من بداءة في الألفاظ وفحش في الكلام ومن سب ولعن وشتم بأساليب عديدة، بل إن بعض المجالس أحيانا لا تكاد تطيب إلا بالوقيعة في أعراض الآخرين، أو أحيانا بالتلفظ ببعض الألفاظ النابية. والأنكى من ذلك أن تستمرئ بعض الألسنة هذه الألفاظ حتى لا تعود تشعر بأنها تتكلم بحرام. هذه مشكلة يا جماعة، لما يبدأ الإنسان يتكلم ببعض الألفاظ، يعني مثلا اللعن، يعني بعض الناس لو من شدة تعوده على اللعن، يعني لو تقول له نفسه قال الله يلعنك والله أنك توسع الصدر، شوف يعني فضل قاتل الله يلعنك كأنه ما قال شيء. بل إن بعضهم أحيانا تجد أنه إذا اتصل عليه واحد قال يا ملعون الوالدين أدورت من زمان، ولا يعتبر نفسه الآن يلعن، لا يعتبر نفسه أمر عادي. أنا يعني اللعن اندرج على لسانه كما تندرج أحيانا بعض الكلمات الأعجمية عند بعض الناس. بعض الناس يتكلم يقول لك أوكي أوكي، ولا يشعر أنه الآن قاعد يتكلم بغير اللغة العربية التي أنزل بها القرآن، وأن الأولى ألا تتكلم بها إلا لحاجة، فهو تطلع منها الكلمات دون شعور، كما تطلع أحيانا بعض اللازمات اللفظية عند بعض الناس، تجد أن بعض الناس اللعن صار كلاما عاديا عنده. الكذب إذا أراد أن يقص قصة معينة، القصة مثلا لو يكتبها ما استغرقت 4 أسطر، فيزيد ويملح ويصلح وكذا حتى تصل القصة إلى صفحة ونصف. طيب سبحان الله، من أحل لك أنك تزيد وتنظر؟ من أحل لك أنك تخبرهم بأشياء لم تقع، أو تحدثهم ببطولات لم تفعلها، أو تورد كلمات لم يتكلم بها في القصة؟ جعل بعض الناس أيها الإخوة يتكلمون بمثل هذا الكلام، حتى صار بعض الناس في الحقيقة يعني يحرص على السلامة، على سلامة ماله من الربا، وسلامة سمعه من الغناء، وسلامة يده من الأذى، وربما استطاع أن يتحكم ببصره فغضه، وأن يتحكم بفرجه فحفظه، لكنه لا يستطيع أن يتحكم بحركة لسانه. ممكن يغض بصره عن الحرام ولا يسمع حرام ولا شيء، لكن هاللسان هذا لاعب فيه لعب، لا يستطيع أن يتحكم في حركة لسانه من احتقار الناس، الاستهزاء بهم، الوقيع في أعراضهم. فيأتي يوم القيامة عند الصلاة وصيام وصدقة وغض بصر وحافظ فرج، لكن يأتي يوم القيامة مفلسا. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. المفلس يا رسول الله هو اللي مسكين جيبه ما في ولا درهم، فقير، وإذا جئت إلى بيت ما عنده متاع لن تجد أرائك وتجد مثلا يعني شيء خاص بطبخ الطعام وآنية ما عنده شيء مسكين مفلس. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي. ما هو هذا المفلس؟ يعني كونه ما عنده صحن يضع فيه الطعام لا يستحق أني أبين لكم حاله أو أذمه. وكونه ما عنده دراهم لن يموت من الجوع بين مسلمين سيجد من يتصدق عليه. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. مفلس إلا جزاه الله خير ما شاء الله عليه، ما جاء بزنا وشرب خمر ورشوة، يا ليتنا مثله يا أخي. يعني يأتي بصلاة وصيام وزكاة، نعم، لكن شوف ايش القضية التي أفسدت عليه. قال ويأتي وقد شتم اللسان، يأتي وقد شتم هذا، قال له مثلا تعال يا ثور خليك ساكت يا حمار، أو لعنه أو سبه، يشتم الناس مثل المرأة اللي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم تصلي وتصوم وكذا لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال يا سنة أفسد عليها سوء عباراتها وسوء كلامها، أفسد عليها جميع أعمالها. يقول يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، قذف يعني قال هذا أعوذ بالله ما هو مضبوط، هذا والله شكله يثني، ولا هذا شكله، هذه فلانة ما هي مضبوطة، والله اللي يراها يعلم أنها عندها بعض الأمور اللي ما هي طيبة من ارتكاب فواحش، قد للمسلمين. قال يأتي وقد شتم هذا، لاحظ بدأ بالشتم، بدأ باللسان، ما بدأ بالضرب أو مثلا بالنظر، لا لا، بدأ أول شيء بشيء من أعظم الأشياء، من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، يعني اللسان والفرج. قال يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، لاحظ هذه كلها تتعلق باللسان. ثم قال وأكل مال هذا، وقد أيضا لا يأكل مال هذا إلا باللسان، يأتي ويتكلم ويحاج ويدعي أن المال له وأنك أخذته منه، ويبدأ يناقش، وإن ذهبت إلى القاضي بدأ يجادل حتى يستخرجه منك. قال وسفك دم هذا وضرب هذا المسكين، صلاته وصيامه أين؟ قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. وعند الترمذي عن بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. واحد أحيانا نقول كلمة هو ما فكر فيها لكن توفيق من رب العالمين أصبح الله تعالى بها رجلا جالسا من الحاضرين لعل عنده شيء من المعصية يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله تعالى له بها رضاه ليوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخط إلى يوم يلقاه. يقول علقمة أحد رواة الحديث، يقول علقمة والله كم من كلام أردت أن أتكلم به فمنعني منه حديث بلال بن الحارث. يقول كم مرة وأنا في المجالس عندي كلام أود أن أتكلم به، لكن إذا أردت أتكلم أقول لا أمسك نفسك، يمكن يكون هذا من سخط الله يهوي بي في النار أو يكتب الله علي به سخطه، لا أريد أن أفعل ذلك، فيمسك لسانه عنه. وفي رواية أخرى في الصحيحين قال إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وعند الترمذي أن سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. يا رسول الله يعني الأعمال الصالحة كثيرة، أعطني أمرا واحدا أتمسك به. فقال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه، أنت تقول استقم، أنا إن شاء الله صحابي ويعني وقريب منك وحريص على الخير، يعني استقم، إيش أكثر شيء يا رسول الله تخاف علي منه؟ خاف علي أشرب خمر يعني؟ خاف علي أزني؟ خاف علي أقتل؟ خاف علي أكل أموال الناس؟ يا رسول الله إيش أكثر شيء تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه قال هذا أخاف عليك والله من هذا، صح أنت يمكن إن شاء الله تعالى تستطيع تبتعد عن الزنا عن شرب خمر، لكن انتبه من لسانك، أنت صحابي وجليل، لكن والله ما أخاف، ما في شيء أخوف عليك من لسانك. وعند الترمذي في حديث طويل عن معاذ أنه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام طويل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. قال: لبيك. قال: أنا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ أقول لك برأس الدنيا كلها وليش الله خلقنا والغاية من الخلق؟ أعطيك إياها باختصار. قلت: نعم. قال: رأس الأمر الإسلام، أهم شيء عندك أنك تكون مسلم، وعموده الصلاة، عمود ديننا الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذه كلها أشياء يعني عظيمة، الإسلام، الصلاة، والجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أبعطيك شيء إن شاء الله يجمع لك الخير كله. قلت: بلى يا رسول الله، أعطني شيء يعني يجمع لي هذا كله. يمكن يقول لي الصدقة، بر الوالدين، أنك تزكيها، أعطني يا رسول الله. قال: فأخذ بلسان نفسه، قال: كف عليك هذا، انتبه يا معاذ، صلي وتصوم لكن انتبه يا معاذ، كف عليك هذا. معاذ الآن في باله يعني الآن نحن نتكلم عن أشياء كبيرة، صلاة وجهاد وإسلام، ويرجع بي للسانها الصغيرة اللي بين الأسنان. قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. سواليفنا هذه وضحكنا الله يأخذنا عليها. أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. ستغير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تكلتك أمك يا معاذ. وهذا من الدعاء الذي لا يراد ظاهره، يقول يعني: يا معاذ، إذا أنت لن تفهم الكلام إن شاء الله تموت وتحزن عليك أمك، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إيش اللي جاب المصائب للناس يا معاذ؟ إلا حصائد ألسنتهم. ها؟ إيش اللي جاب لهم العذاب العظيم؟ إلا سب، لأن كلام فاحش، مدري إيش، اعتراض على الدين، فتوى بغير علم، قول على الله بغير علم، سخرية بالصالحين، استهزاء بالدين، ويبدأ يجمع يجمع يجمع من المعاصي حتى يكب على وجهه في النار. وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام ذكر حال رجلين من بني إسرائيل، أحدهما كان على عبادة وصلاح، والثاني كان على معاصي وفجور. فكان الصالح إذا مر بالفاجر يأمره وينهاه: اتق الله، حرم عليك، وذاك ما يقبل منه. يوم من الأيام مر هذا الصالح بالفاجر فقال: يا فلان، اتق الله وأن تفعل معاصي. فقال: دعني وربي، يعني ما هو بشغلك، خلاص أنت نصحتني واذهب عني، دعني وربي، أنا أصلح مع ربي، اذهب عني. فغضب هذا الصالح وقال: جريته ما قال، قال: والله ما يغفر الله لك، أنت اللي تحكم رب العالمين، يغفر لمن ويترك من؟ من أنت حتى تحكم على الله؟ اغفر لهذا واترك هذا. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ من هل يتأمر علي؟ يحكمني أغفر لهذا ولا أغفر لهذا؟ من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال ابن عباس راوي الحديث، قاله ينتفض ويروي الحديث وينتفض، يقول: قال كلمة أفسدت عليه دنيا وآخرة. له باللي تمتع في الدنيا بما يتمتع به أهل المعاصي من فاحشة وخمر، وبعدين في الآخرة عذب، وله باللي تمتع بالآخرة في جنة عرض السماوات والأرض، لأن تعب في الدنيا بالعبادة، لا، خسر الدنيا والآخرة. يقول: قال كلمة، يعني يتمسك لسانه سجنه، قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرة. لذلك أيها الأحبة الفضلاء، كان السلف يدققون في كلامهم المباح، المباح يعني كيف الحال وعساك طيب وشخبار، يدققون في العبارات ما يفكرون منها، فما بالك بالكلام الحرام. عائشة رضي الله عنها كانت صائمة يوما، فأذن المغرب وما كانت جائعة، يعني أحيانا يقع لنا، أحيانا يكون يعني الإنسان صائم ويأذن المغرب ولا يشعر بجوع، يكون ما قام بمجهود أو مثلا متسحر كثير، فما كانت جائعة. فقالت لها الجارية: يا أم المؤمنين، يا أم المؤمنين، أقرب إليك مائدتك، نجيب الفطور، يعني ما أشوفك طلبتي إفطار، نقرب إليك مائدتك. فعائشة أصلا غير جائعة، قالت: لا قرب المائدة نلهو بها نتسلى نطقطق عليه نتسلى قرب المائدة نلهو نلعب يعني نلهو بها. ثم قال استغفر الله استغفر الله ألهو بالطعام بدل أني أشكر الله عليه. وجلست تبكي عشان كلمة جيبه نتسلى على الأكل أعطينا شيء نتسلى عليه نلعب بالأكل. قالت استغفر الله استغفر الله ألهو بالطعام. ثم بكت حتى ما استطاعت تأكل من شدة البكاء وذهبت واشترت عبدين مملوكين واعتقتهما لوجه الله. فهو بدأ من الكلمة الله المستعان يا جماعة. وهي ماذا تقول جيب المائدة نتسلى عليها نطقطق عليها تقول ايتيني بها نلهو بها. والإمام أحمد رحمه الله في يوم من الأيام زار مريضا فلما زار هذا المريض فإذا المريض قد اشتد عليه المرض فقال له الإمام أحمد جاءك طبيب في طبيب جاءك يعني يعالجك جاءك طبيب؟ قال نعم أتيت فلانا الطبيب رحت إلى فلان الطبيب. فقال الإمام أحمد ائت فلانا الآخر فإنه أطب منه أطب منه يعني معناه أعلم بالطب منه. قال ائت فلانا الآخر فإنه أطب منه. ثم قال استغفر الله أراني قد اغتبته استغفر الله أراني قد اغتبته. اغتاب من الثاني ولا الأول؟ الأول. كأنه يقول ترى الأول ما يدري عن شيء ولا هو الطبيب لا ما في داعي تذهب له يعني ما هو الطبيب طبيب لكن الثاني هو الطبيب. فقال لما قال إن فلان الطبيب أحسن من فلان قال استغفر الله أخشى أني ذكرت أخي ذاك بما يكره والغيبة ذكرك أخاك بما يكره فأنا ذكرته بما يكره فالآن أنا قد وقعت في الغيبة. شوف الدقة على النفس. المعافى بن سليمان كان لا يتكلم إلا بخير ما عنده إلا سبحان الله والحمد لله. واحد سأل السؤال يعطيه إياه جاء عن شخص تكلم معه بمقدار المقصود وما في داعي أنه يكثر كلام كانوا حتى الكلام باح ما يكثرون منه فما بالك بالحرام. يوم من الأيام كان المعافى بن سليمان يمشي في طريق وبجانبه رجل فقال هذا الرجل ما أشد البرد اليوم؟ يقول والله اليوم برد. فالتفت إليه المعافى وقال استدفأت الآن؟ يعني لما قلت اليوم برد دفيت استدفأت الآن؟ قال لا. قال لو سبحت لكان خيرا لك. شوف يا أخي ده الدقة. يقول لو قلت سبحان الله والحمد لله أحسن لك والله اليوم برد وش استفدنا اليوم برد؟ ندري انه برد لو ما هو برد ما تدفينا ايش الفائدة؟ يقول الله برد وغيوم يا أخي وهوى قوي. طيب كل هذا نعرفه. يقول استدفأت الآن؟ قال لا. قال لو سبحت لك أنا خيرا لك. وكانوا يدققون وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع شيئا من هذا يمر إلا دقق عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومنع عنه. وآفات اللسان أيها الإخوة والأخوات تتنوع إلى مراتب. بعض هذه الآفات قد تكون من المعاصي العادية السائرة عند الناس لكن عددا من هذه الآفات هي من الكبائر وقد تخرج الإنسان أحيانا من الإسلام إلى الكفر من الإسلام إلى الكفر. من أعظم ذلك أن يعترض المرء على شيء من شرع الله تعالى أو أن يعترض على شيء من الدين تخبره بالحكم الشرعي من النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أو تخبره بالحكم الشرعي المنصوص عليه في القرآن فيعترض على هذا ولا يسلم لله تعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أول كلمة يقولونها سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أما أن تأتي إلى بعض الناس اليوم وتقول له يا أخي ترى الربا ما يجوز أنك تأكل ربا. قال يا أخي طيب كل الناس يأكلون الربا صراحة الربا من أول كان حرام لما كان يعني مساكين ويستغلوا الآن شركات كبرى وبنوك واللي نأخذ الربا منهم بنوك كبار في البلد الفلاني والبلد الفلاني أصلهم بلاد أصلا غير مسلمة وش اللي يضر أن احنا نفعل هذا؟ ويبدأ يجادلك بهذا اللسان ويناقش ولا يكاد أن يقتنع بالدليل الشرعي. سبحان الله يجادلونك بالحق بعدما تبين يعني تجادل الآن في دين الله تعالى ولو ذهب إلى طبيب وأعطاه علاجا وهو يثق في هذا الطبيب لما اعترض عليه لكن الدين أصبح عند بعض الناس سهل الاعتراض عليه. من أكبر الكبائر التي قد تخرج المرأة من الإسلام ومن دائرة التوحيد الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بأهله أو الاستهزاء بشيء من شرعه، كمن يستهزئ مثلا بالصالحين، هو لما يستهزئ بشخص معين من الصالحين، إن استهزأ مثلا بوظيفته نقول يعني هو يستهزئ بذات الشخص، استهزأ مثلا بكلام قاله نقول طيب استهزأ بنفس الشخص، استهزأ بسيارته، نعم ما يجوز لكن لا يصل إلى الحد الأكبر، لكن لو استهزأ بلحيته وفي الحقيقة ما استهزأ ببلاده، استهزأ بشيء من الدين لأن ما تركها إلا لله، لو استهزأ بكلام قاله في خطبة جمعة من الدين وقال هذا يجيب كلام من عنده ويحاول أن يلزمه، طيب هذا شرع الله تعالى الذي جاء به كما ذكر المفسرون عند تفسيرهم لقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا لما كان بعض الصحابة راجعين من غزوة من الغزوات وكان بعض المنافقين يمشون معهم وطال عليهم السير حتى تعبوا، فجعلوا يريدون أن يعني ينكتوا ويضحكوا ويقطعوا عنهم مسافة الطريق بدل ما يأتون بقصص مثلا وأشياء يعني وقعت لهم في الجاهلية يضحكون عليها أو يسولفون عن أولادهم وكذا، بدأوا ينظرون في الجيش كله ويختارون ناس يغتابونه. طيب من اغتابوا؟ هل اغتابوا مثلا ناس من المنافقين مثلهم؟ لا. طيب هل اغتابوا ناس من عامة الصحابة؟ يعني صحابي من عامتهم لم يبرز في طلب العلم كما برز أبو هريرة أو يبرز في القتال كما برز خالد بن الوليد، صحابي عادي يعني من عامة الصحابة، والصحابة كثير اللي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من 100,000، فما بالك بالذين عندها أصلا، أكيد أن ليس كل الناس حجوا في تلك السنة فهم أصلا كثير الصحابة، فإذا بهؤلاء يختارون خيار الناس الذين على القمم ويبدأون يتكلمون في أعراضهم، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أعوذ بالله، استهزأ بأبي بن كعب اللي يصلي بك، تستهزأ بأبي بكر الذي يصلي إن غاب النبي صلى الله عليه وسلم، تستهزأ بعبد الرحمن بن عوف اللي صلى لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، تستهزأ بالصحابة الصالحين، أعوذ بالله، قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. طيب في ماذا ذمهم؟ قال أرغب بطونا، الله ذو الأسمان، أكل أكل دائما كل يوم عزيمة كل يوم مفطح، قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني إن جئت عند الكرم ما عندك كرم، دائما يعزمونه يعزمونه ويملى بطنك، وإن جئت عند الكلام حتى كلامه ما هو مضبوط، لأن في كثير من الأحيان يكذب ويعني يتكلم بكلام لا يجوز، وإن جئت عند الشجاعة ما عند الشجاعة أجبن عند اللقاء، فإذا بالله تعالى ينزل الآيات في حكمهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول بعض الصحابة فأقبل بعضهم يبكي عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بخطام ناقته، يا رسول الله إنما أردنا أن نقطع عنا طول الطريق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أرسل ناقتي أترك ناقتي، هذا كلام الله ما هو بأن الحكم اللي حكمت عليكم، يا رسول الله يا رسول الله، يمشي ويبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يردد أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. أما قوله تعالى في الآية إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، يقول بعض المفسرين الذين ذكر الله تعالى عنهم أنه قد، لأن إن يعني ليست للجزم الاحتمال، قال إن نعفو عن طائفة منكم، يقول بعض المفسرين الذين ذكر الله تعالى أنه قد يعفو عنهم، يمكن ما يعفو عنهم بعد، الذين قد يعفو عنهم هم الذين كانوا ما يتكلمون بس يستمع، ما يتكلمون لكن يستمعون وهم ساكتون، إذا ما يجوز طبعا أنك تستهزأ، هذا أمر منتهي منه، بل نص يعني بعض أهل العلم أن من نواقض الإسلام من استهزأ بشيء من دين الله تعالى أو مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بشيء من الأحكام، ولا يجوز لك أيضا أن تستمع إلى من يستهزأ بهذا.